الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين وصلنا إلى آيات دقيقة في قصة يوسف وهي من الآيات التي وقع فيها الكلام بين المفسرين وحول هذه الآية ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هنا كيف نفسر همت به؟ من الطبيعي ما كانت تنوي به زليخة أو ما كانت تنويه كان أمرا واضحا، هي لا تريد إلا ذلك المنكر المعهود. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، لعل الآية تريد أن تقول والله عز وجل أعلم بأسرار كتابه، ليعلم أن ما نقوله نحن وما يقوله كل مفسر للقرآن الكريم إنما يريد أن يتلمس المعاني وأن يصل إلى شيء من باطن القرآن الكريم، وإلا المعاني الحقيقية كما تعلمون إنما يعرف القرآن أو يعلم القرآن من خوطب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والعترة الطاهرة هم الذين يحملون أسرار القرآن الكريم. نلاحظ هنا بأن الآية تقول هنالك عنصران في نفس يوسف. أولا، لا ينبغي أن ننكر بأن يوسف لم يكن ملكا، كان بشرا له ما للشباب في عنفوان شبابه، طبيعة الطبيعة الشاب في هذا السن وخاصة مع المغريات المعهودة المراودة إغلاق الأبواب وقالت هيت لك، ولم تكن المرأة امرأة عادية، كانت في ضمن حرم العزيز، من الطبيعي أن كل الدواعي للإثارة هذه الدواعي موجودة في حياة نبي الله يوسف، ولكن هذه الأمور كلها لم تكن لتوجب موجبا لأن يقترب يوسف من المنكر أبدا. لماذا؟ لأنه رأى برهان ربه. البرهان هو ذلك السلطان الذي يهيمن على القلب، ذلك اليقين الذي إذا دخل القلب كما يصف علي عليه السلام عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. هذا الواقع الخارجي زليخة بما أحاطها من العوامل الإثارة في جهة، ولكن برهان الرب، الجمال الإلهي الذي كان يراه يوسف، تذكر النعم الإلهية الذي أحسن مثواه، معرفة يوسف المعرفة اليقينية بعواقب الأمور وفناء هذه الدنيا وعاقبة الصابرين على المعاصي والمطيعين، كل هذه الأمور هذه المعاجين من الأمور التي أورثت يوسف ذلك اليقين الذي جعله لا يبالي بما أمامه، بل وصل الأمر بيوسف كما نقرأ في الآيات اللاحقة وهنا سر العظمة أن يرى السجن أحب إليه مما هو فيه. السجن حيث الخلوة مع رب العالمين، السجن حيث انتفاء عوامل الإغراء، السجن حيث الذكر الخالص، السجن حيث الانقطاع إلى الله عز وجل، هذا أوفق بمزاج يوسف من هذا الوضع الذي كان قد وقع فيه لولا أن رأى برهان ربه. معنى ذلك إخواني أن الإغراء مهما كان عظيما، الجمال البشري مهما كان فتانا، الخلوة المراودة، كل هذه الأمور الشباب يسألوننا عن سر التفوق على هذه الأمور. السر قد ذكر في هذه الآية. لا يكفي أسلوب الوعظ دائما أن تقول للشاب هذا حرام، هذا كذا، عاقبته كذا. الغرائز مشتعلة، يرى جمالا بشريا مثيرا مغريا. إذا لم تقدم له البديل، إذا لم تفتح عينه على جمال أجمل وأبقى ولا يقاس بجمال المادة، سوف يزل قدمه في يوم من الأيام. إذا أراد أحدنا أن يتعالى على الشهوات بكل أنواعها، لا بد وأن يسلك هذا السبيل، أن يصل إلى برهان من الله عز وجل، إلى حالة يقين واطمئنان بأن ما ادخره الله عز وجل في الآخرة وما يريه لأوليائه في الدنيا من صور الجلال والجمال هذا يشغله عن كل شيء، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. التفتوا إلى كلمة نصرف عنه السوء، لم يقل نصرف يوسف عن السوء، لا لا، السوء يصرف عن يوسف، الفحشاء يصرف عن يوسف، بمعنى أن الفحشاء لا يقترب والسوء لا يقترب من يوسف لعدم انسجام وملائمة بين المقترب والمقترب منه، إنه من عبادنا المخلصين. كلمة المخلصين إخواني حقيقة من الكلمات المعبرة في القرآن الكريم، ولا يستعمله القرآن الكريم إلا في مواضع مخصوصة، عندما يريد أن يصف الناجين من كيد إبليس يستثني المخلصين فحسب، عندما يريد أن يذكر الذين صرف عنهم السوء والفحشاء أيضا يذكر المخلصين. الفارق فتحة وكسرة وبينهما فارق كبير. المخلص الذي يحاول أن يتشبه بالمخلصين، أن يكون مخلصا، أن يدعي الإخلاص في موقف في موقفين أقل أكثر، ولكن المخلص هو ذلك الذي اجتباه رب العالمين، الذي أمضي إخلاصه، الذي قبل إخلاصه. ألم نقل في نبي الله أيوب إنا وجدناه صابرا لا يجد نفسه صابرا، الله وجده صابرا. المخلص يجد نفسه مخلصا، ولكن المخلص وجده الله مخلصا فاجتباه وجعله في هذه الدائرة المقدسة. هؤلاء لا طمع لإبليس فيهم، لأن الله عز وجل جعلهم في دائرة حمايته. استبق الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر طبيعي، هي المهاجمة وهو مدبر عنها بظهره وبقلبه، خرج هاربا منها. انظروا شبابنا اليوم إذا رأوا شهوة بسيطة يهجمون على الشهوات، ويوسف بما أوتي من البرهان يفر فرارا من هذا المنكر. وقد قلنا إخواني إذا وصل الإنسان إلى مرحلة استقذار المنكر فقد فاز، إذا وصل إلى مرحلة يجد المنكر مما يهرب منه مما يستقذر. هنا فرار يوسف فرار من القبيح، لا يفر ونفسه تنازعه إلى المنكر. ليس حاله لسان حال ذلك الشاعر، لسان حال ذلك الشاعر حيث يقول خوى ناقتي خلفي وقدامي الهوى وإني وإياها لمختلفان. نحن مثلنا مثل الناقة التي لها فصيل في بلد ويريد صاحب الناقة أن يسوق ناقته إلى بلد آخر، الناقة تسير وحنينها إلى الفصيل الذي ترك في البلد، هوى ناقتي خلفي وقدامي الهوى وإني وإياها لمختلفان. نحن هكذا هوانا في الفصيل في هذه النفس الصغيرة التي عودناها على ما هو الفاني. ولكن يوسف ليس كذلك، قدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، هكذا أراد الله عز وجل أن يفضح زليخة، غلقت الأبواب على ظن أن لا ينكشف الأمر، يبقى سرا مكتوما بينها وبين يوسف، ولكن بمجرد أن استبق الباب وإذا بالسيد يرى هذا المنظر طبيعي، رأى خرق القميص من الخلف، معنى ذلك أن هناك هجوم منها، ومع ذلك وشهد شاهد من أهلها الله عز وجل، وهذا الشاهد من أهلها قيل فيه أقوال، وقيل في روايات أهل البيت أنه كان صبي في المهد، أراد الله عز وجل أن يجري المعجز كما أجراه لعيسى عليه السلام، لئلا يبقى شك في أنه زليخة هي المعتدية وعلامة الاعتداء، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. هنا انكشف الحق وعلق تعليقا لم ينفه القرآن الكريم، إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. حقيقة هذه الفتنة كيد النساء كيد عظيم، لماذا؟ لأن الله عز وجل لأجل حكمة التناسل وزيادة النسل البشري، من الإنسان إذا لم يجعل فيه هذه الغريزة من الذي يتبرع بنصف حياته بأمواله بسهره بقلبه بحبه يمنحها لزوجته، وخاصة عند الزفاف والعرس وما شابه ذلك، الذي يدفعه دفعا حثيثا من ضمن ما يدفعه هذه الغرائز الملتهبة في الباطن، جعل الله عز وجل هذه الغريزة لإدامة النسل البشري، ويا له من غريزة حقيقة، من أعلى صور التجاذب في الوجود تجاذب الأنثى والذكر، ولهذا الروايات تصرح بأنه ما خلي اثنان امرأة ورجل غير محرمين إلا وكان الشيطان ثالثهما ذلك الذي يحاول أن يكمل هذه العملية. هناك تجاذب فطري غريزي، الشيطان لا يهدأ إلا أن يوصل بينهما بالحرام الذي تقتضيه تلك الخلوة. ثم هذه المرأة التي وقعت تحت طائلة العتاب والمعاتبة أرادت أن تثبت بأنها معذورة في موقفها في إصرارها، أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. انظروا إخواني، الإنسان عندما ينتابه الذهول والاستغراق في شيء في الجمال البشري هكذا يذهل إلى درجة تقطع المرأة يدها وهي لا تشعر لهذا الجمال الذي قال قلنا عن ذلك الجمال حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. الذي يرى شيئا من جمال الله عز وجل المنكشف في الصلاة، لو يعلم المصلي ما يغشاه من جلال الله عز وجل من فتل من صلاته. البعض أراد أن يستنكر هذه المقولة أن علي عليه السلام كان يعالج بعض جراحه إخراجا لسهم أو ما شابه ذلك في أثناء الصلاة، البعض رآها من المبالغة وإذا بأحدهم يلهم هذا الجواب من القرآن الكريم. قال هذا لذلك المعترض: النسوة رأينا جمال يوسف جمال بشر فقطعنا أيديهن. وأنتم تعلمون بأن النسوة ما رأينا جمال باطن يوسف، باطن يوسف أجمل من ظاهره بكثير، ذلك الباطن الذي تلقى برهان الرب، ذلك الباطن الذي يقول يا رب السجن أحب إلي، هذا الباطن هو الباطن الباقي. ولكن النسوة رأينا ظاهر الجمال قطعنا أيديهن، فكيف إذا رأينا باطن الجمال البشري، فكيف إذا رأينا باطن الجمال الإلهي. حق لعلي أن يصاب بتلك الغشية بين النخيل أو غير ذلك عندما كان يناجي ربه، حق له أن لا يشعر بهذه الأمور. المهم إخواني، الإنسان إذا طلب من ربه في ساعة خلوة، في زيارة لبيته، في ساعة رقة، أن يريه شيئا من هذه العوالم ليزهد في كل شيء ما سوى الله، ألا كل شيء ما سوى الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. فإذا إخواني، أيضا من دروس هذه القصة أن كرامة المؤمن عزيزة على الله عز وجل. صفاء يوسف، أمانة يوسف، براءة يوسف انكشفت من الباب، استبق الباب وإذا بالعزيز، وإذا بالقميص المثقوب من الخلف، وإذا بالطفل الصغير ينادي ويشهد بمن هي المجرمة، وإذا بهذه المرأة في ملأ من النساء تعلن بأنه كان لي الحق في أن أنجذب لهذا الجمال. الله عز وجل حريص على كرامة عبده، ولهذا برأه في الساعات الأولى، في الدقائق الأولى بعث الأسباب. ولهذا إذا إخواني أحدنا أصيب في سمعته، اتهم في شيء من أموره، صحيح عليه أن يبادر بشريا إلى دفع التهمة عن نفسه، ولكن ليفوض الأمر إلى ذلك الذي يقول عن نفسه في كتابه الكريم: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أنت اسعى سعيا بشريا، وكل محاميا، تكلم، ولكن الله عز وجل خير المحامين، خير المدافعين، وخاصة إذا انقطعت بك الأسباب، الله عز وجل ناصر لمن لا ناصر له. الآن يوسف انكشف أمره، انكشف جماله، وطبيعي لما يرى يوسف الدماء وهي تسيل من أيدي النساء ولعا وشغفا بجماله، قد يكون الإنسان العادي يعجب بنفسه: ما هذا الجمال الذي سلب العقول؟ قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وأن التفت إلى كلمة أحب، لو قال رب السجن أنفع لي، السجن أحفظ لديني، السجن أكثر مصلحة لي، لما كان ليوسف تلك الدرجة العليا التي تجعل رب العالمين يخصص سورة تقريبا لقصة هذا النبي العظيم. قال رب السجن أحب إلي. هذا هنا بيت القصيد أيضا. إخواني، أن تتحول المعاني الإلهية والعرفانية إلى معاني محبوبة، لا إلى عناوين مصالح، لا إلى عناوين فيها رجحان أبدا. صلاة الليل تطابق مزاج المؤمن. إذا لم يقم الليل نهاره نهار تعيس، لأنه فقد الخلوة مع حبيبه. إلهي، هدأت الأصوات وسكنت الحركات وخلا كل حبيب بحبيبه. إذا فاته الموعد فاته قطار اللقاء مع الرب الودود، يعيش الأمرين تلك الليلة. نعم هكذا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أجسادهم تجفو الفراش. ما قيمة الفراش ومن على الفراش في مقابل ذلك اللقاء الجميل مع رب العالمين؟ رب السجن أحب إليك مما يدعونني إليه. ويبقى يوسف وجلا خائفا. صحيح هو على مستوى من العصمة، رأى برهان الرب، نجح في الامتحان حينما غلقت الأبواب، ولكن يبقى خائفا وجلا. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين. دائما يعيش حالة التذلل، حالة الخوف. المؤمن إخواني هذه حالته، شعاره شعار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولعله كان يكثر منها دعاء ربي أو ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، اللهم لا تردنا إلى سوء منه أبدا، اللهم لا تسلب منا صالح ما أعطيتنا أبدا. إذا الإنسان إخواني رأى نفسه وأعجب بنفسه ورأى أن ملكاته لا تفوته، هذا أول الامتحان. يوسف يونس تركه الله عز وجل لحظات فترة من الزمن، وإذا مصيره في بطن الحوت. يوسف يعيش هذه الحالة من التوجس والخيفة، فاستجاب له ربه وصرف عنه كيدهم، إنه هو السميع العليم. إلى هنا وصلنا إلى أول مرحلة من مراحل حياة يوسف، مرحلة السجن ومعاشه في السجن، ثم كيف خرج من السجن. من حيث حينما جعل على خزائن الأرض، نسأل الله أن يوفقنا لذكر ذلك في حديث قادم. اللهم ثبتنا على دينك واجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم هب لنا ذلك البرهان الذي وهبته أولياءك. اللهم هب لنا يقينا تباشر به قلوبنا، إنك على كل شيء قدير. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.